بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، غاية سبل السائلين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وشعاع شمس الواصلين ونقطة البدء والتمكين، المذكور في صحاف الأولين، تاج على رؤوس العارفين، وراية كل المحبين، وأثنى صلاة على أول خبير بدروب السالكين، وعلى أقرانه القر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أعاد الله علينا هذه الأيام المباركات بالخير واليمن والنفحات. يقول المولى العظيم بين لفتي الكتاب المبين: حافظوا على الصلوات. اعلموا أن الوصل والصلة وجوب للصلاة، فالصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا أحسن العبد صلته بربه أحسن الرب صلاة العبد وصلته بالله، وأحسن وصله بسائر خلقه. فينبغي للفقير أن محافظ على صلواته وأمور الشريعة والاستقامة عليها والمداومة على أورادها، فتكون له بابا للدخول إلى صلاة القلوب. فلا تنسيه أبواب الخدمة في شتى مجالاتها من إرشاد أو إنشاد وغيرها ذلك الأمر. وليتأمل الفقير قول الحق تبارك وتعالى في صفة المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي السلسلة المباركة علموا عني، قال الإمام فخر الدين رضي الله تعالى عنه: أن الناس يلتجئون لأهل الذكر تبرئة لهم من النفاق. فقال: وقد أتانا لأهل الذكر تبرئة من النفاق، فيا شبها لشكاكه. فكيف الأمر بالفقير أن يدعي أنه على الأمر من شيء وهو يؤخر صلاته كسلا أو بدعوى أن لديه خدمة يقوم بها؟ ومن أوائل وصايا سيد الإمام فخر الدين رضي الله عنه في قصيدته التائية: ولا تك عبدا ذا قضاء الفوائد. وقال أيضا: ولا تك في جنب الإله مفرطا. ولنتأمل قول الحق تعالى في محكم التنزيل: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال أهل التفسير في كلمة يحافظون أنها تعني إقامتها في أوقاتها، فتعلل الفقير عن أداء هذا الأمر ليس له نسبة من الفقر شيئا. وقد جمع المولى العظيم في الصلاة فضائل الأمم السابقة، بل وفرضها بينه وبين حبيبه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى في مقام لا يقوى عليه التبيان. ويقول الإمام ابن عجيبة رضي الله عنه: وأقيموا صلاة القلوب بالخضوع تحت مجاري الأغدار، وأدوا زكاة النفوس بالذل والانكسار، وكونوا مع الخاشعين واركعوا مع الراكعين، أمنحكم معونتي ونصري، وأفيض عليكم من بحر إحساني وبري، أنا عند المنكسر قلوبهم من أجلي. ويقول سيد الإمام فخر الدين رضي الله عنه: وتحيات الصلاة بين ربنا وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في الرفرف، ورؤيته صلى الله عليه وسلم للحق، تترك في عين صاحب الرؤيا أثر. وفي ذلك يقول الإمام أبي نعيم رضي الله عنه في حلية الأولياء: إن لله خواصا من عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا بالخروج من الجنة كما يستغيث أهل النار بالخروج من النار. فلما لا يكون منانا طلب العلا وهي جنة المشاهدة الإلهية؟ ومن لم يطلب العلا بحقيقة الصلاة وأسرارها فهو واهم، ولا بد له من ولي يرشده لقوله: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وها هو العارف بالله الولي المرشد الإمام فخر الدين رضي الله عنه يصلح لنا عن حقيقة الصلاة، فيسمي الفاتحة بأم الصلاة فيقول: إذ الناس في أم الصلاة، ونحن نعلم أن الفاتحة أم الكتاب. ولكن يصلح لنا الإمام عن سر ومسمى جديد للفاتحة وهو أم الصلاة، والتي لا تصح الصلاة إلا بها. فعندما قال أركب معي، أي لا يمنعك عنه مانع مهما تكاسلت عليك الموانع. فكانت العزيمة سفينة الرقبان لتبدأ رحلة الوصل بين جبال الأمواج، فتجري بعين الله حتى ترسو على الجودي. فحقا ليس أهل الفضل كالمتفضلين. أيها الأحباب، يقول المولى العظيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من أحب أن يختم له بخير فليحسن الظن بالناس. وقال السيد الرفاعي رضي الله عنه: ما دام أحدكم يسيء الظن بأحد من الخلق فهو دليل على نجاسة باطنه. وقال سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه: لا تنكروا على أحد حاله ولا لباسه ولا طعامه ولا شرابه ولا على أي حال إن كان، إلا إن ارتكب معذورا صرحت به الشريعة. وقال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: إذا امتلأ القلب بأنوار الله تعالى عميت بصيرته عن المدام والمناقص المقيدة في عباده المؤمنين. فيما يروى جاء شخص إلى أبي نصر بشر الحافي رضي الله عنه فقال له: ما عدت أعتقد في فلان أبدا. فقال له: لماذا؟ فقال: قال لي أنت عبد عبدي. فقال: لعلك يا أخي مطيع للهوى، والهوى عبدا للرجل الصالح، فأنت عبد عبده من هذا الباب. ومقصوده بذلك تنبيهك إلى مخالفة الهوى. وجاءه شخص أيضا فقال له: أنا لا أعتقد في فلان فإنه كافر. فقال: وما بدأ لك من كفري؟ فقال: سمعته يقول أن الإكثار من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حجاب. فقال له: هو قول صحيح، الإكثار من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حجاب من الشيطان وحجاب من النار. ووقع مذاكرة بحضرته عن السلف الصالح في نصحهم في تربية المريدين. فقال شخص: إن فلان لم يكن من الناصحين في تربية المريدين. فقال: لأي شيء؟ فقال: إنه لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يعلمهم آداب الطريق. فقال له: استغفر من سوء ظنك، فإن الكمل من المشايخ يربون بالنظر. وقال صاحب الحكم: من أراد أن يعرف صدق شيخ من كذبه فليسكر عنده أحد بسوء، فإن حمل المسؤول على محمل حسن فهو صادق يقتدى به، وإن خاب فهو كاذب لا يقتدى به. وقال أحدهم: من ظن أن نفسه خير من نفس فرعون فقد أظهر الكبر. وقال الشيخ أبو المواهب الشاذلي رضي الله عنه: لما علم أهل الله تعالى أن كل نبات لا يثمر وينبت إلا بجعله تحت الأرض تعلوه الأرجل، جعلوا نفوسهم أرضا لكل ليعطيهم ما أعطى أولياءه وأصفياءه. وقال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: إذا بلغك عن أخيك ما تكره فاطلب له من العذر واحدا إلى 70 عذرا، فإن لم تجده فقل لعل له عذرا لا أعرفه. وقال الشيخ السر الصغفي رضي الله عنه: من علامة الاستدراج للعبد عماه عن عيوب نفسه واطلاعه على عيوب الناس. وقال الشيخ داود بن باخلة شيخ سيدي محمد وفا رضي الله عنه: إذا لم يكن ابن آدم عمالا في مصالح الدنيا والآخرة فهو كالجماد في ذلك الوقت، وإن اشتغل بالمعصية أو الشر فهو كالشيطان، وإن اشتغل بأمر الدنيا للآخرة فهو كالحيوان، وإن اشتغل بفكره فيما هو لله تعالى فهو كالملك. فانظر درجة من تريد أن تلحق. ونختم بقوله صلى الله عليه وسلم: لو عير أحدكم أخاه برضاعة كلبة لم يمت حتى يرضع من تلك الكلبة. أيها المريد، أعلم أن من نغل إليك فقد نغل عنك. لا تقبل الخير من كذاب، وإن أتى بحديث عجاب. تعلموا العلم للأديان، والنحو للسان، والطب للأبدان. ومن وعظك فقد أيغزك، ومن بصرك فقد نصرك. واعلم أن حسن الخلق يوجب المودة، وسوء الخلق يوجب المباعدة، والانبساط يوجب المؤانسة، والانقباض يوجب الوحشة، والكبر يوجب المقت، والجود يوجب الحمد، والبخل يوجب المذمة. والناس طالبان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. فالدنيا عسل مشوب بسم، وفرع موصول بقم. فلا تغرنك زهرتها، ولا تفتننك زينتها، فإنها سلابة للنعم أكالة للأمم. فإذا جهلت فاسأل، وإذا زللت فارجع، وإذا أسأت فاندم، أو إذا غضبت فاحلم. ومن طلب العز فعليه بالطاعة، ومن طلب الغنى فعليه بالقناعة، ونور المؤمن في قيام الليل. ومن وصايا باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لابنه سيدنا الحسن رضي الله عنه: يا بني، أوصيك بتقوى الله عز وجل في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والقناع، والعدل على الصديق والعدو، والعمل في النشاط والكسل، والرضا عن الله عز وجل في الشدة والرخاء. واعلم يا بني أن من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره، ومن رضى بقسم الله لم يحزن على ما فاته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر لأخيه بئرا وقع فيها، ومن نسى خطيئته استعظم خطيئة غيره، ومن سلك مسالك السوء اتهم، ومن خالط الأنزال حقر، ومن جالس العلماء وقر، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كسر كلامه كسر خطأه، ومن كسر خطأه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. يا بني، من أكثر ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير. يا بني، العافية عشر أجزاء، تسعة منها في الصمت إلا بذكر الله، وواحدة في ترك مجالسة السفهاء. ومن تزين بمعاصي الله بالمجالس أورثه الله ذلا. يا بني، من كنز الإيمان الصبر على المصائب، وإياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه يقرب البعيد ويبعد عنك القريب. يا بني، كم نظرة جلبت حسرة، وكم كلمة سلبت نعمة. لا شرف أعلى من الإسلام، ولا لباس أجمل من العافية. يا بني، التدبير قبل العمل يؤمنك الندم، ولا تؤيسن مذنبا على ذنبه، فكم عاكف على ذنب ختم له بالخير، وكم مقبلا على عمله أفسده في آخر عمره فصار إلى النار. وقال قد رمى الله وجهه، ما أقرب الراحة من النصب، والبؤس من النعيم